سد الطرق الموصلة للشرك. يعني علماء التوحيد لما التوحيد في قلوبهم قوي تجد أشياء ما تقع في خيال الناس. يعني يخبرني أحد الإخوان عن أحد مشايخنا ختم الله له بالحسنى أنه أضاف جماعة من الطلبة رآهم عند بابه ودخل ودخلوا معه فكانهم تفضلوا ثم ذهب داخل فلما جاء وجد واحد منهم واقف كبرك ما جلس قال أنت ظنك تأذن لي قال لك السجس يعني أنا مدخلكم أقول لك وضوء استرح هو أنا في ظنها الآن هذا أمر عادي إنه قاعد ينتظره يظنه عند مع هؤلاء شيء وكذا فقهواهم الشيخ وقاعد يتكلم فبينما هو يتصفحهم وإذا ذاك ما شرب للحين قهوته فقال له ورك ما شربت فقال له أني أكبرك أني أشرب وأنت تنظر إلي لا اطلع برا اطلع برا لا تغرني في نفسي شفت التوحيد كيف يفعل قال أنت تغرني في نفسي ودفت علي الشيطان شفت اللي يعرفون معنى الغلو أغلق الباب عليه على نفسه حتى لا يغتر هو ولا يغترون الناس يقول لا لا اشرب اشرب يا أخي اشرب جزاك الله خير لا كبحه بأشد شيء حتى لا يفعل مع غيره لأن هذا يبدأ في قلبه عظم كما الآن تشوفون بعض الناس صار يعظم تعظيم غير شرعي للمشايخ تعظيم الشرعي له حدود ولذلك تجدهم الأمور هذه اللي نراها يسيرة يرونها شديدة لأنها قد تفتح قلوب هذا رجل عالم معظم عند الناس وهذا يباسل بهذا الكلام يقول أنا يعني أستحي لا أريد أن أشرب وأن تنظر لي فجاء مدفع التوحيد قال أطلع برا لا تغرني في نفسي تغرني في نفسي وتحسبني أنا على حال عظيمة أكثر عند نفسي تغر الناس المساكين بي ودواء التوحيد يكون بمثل هذا ما يكون بأشياء ضعيفة نحن تقدم عندنا في باب من تبرك بشجرة أو حجر إيش قال الشيخ قالوا فيه الغضب فيه الغضب عند الموعظة والتعليم وهو بالبخاري بهذا فالذي يعرف حقيقة التوحيد كل مثل هذه المقالات نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.